باختلاف الوضع والمباني جاء قبله وأكثر بعد الزمان وجوده ولكن إذا نظر في الأفعال ثم يرى عند الكفار من عقل جواب كيف في سؤال من دار كان مجاهدا من راكبا وسابقا في عقاب قاطبا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنزل الحديث في باب الحال. قلنا الحال حد واحد الصلاح أو الصلاح الدفعة الذي يعني يشير. ما حد الحال؟ نعم. الوصف الفضلة المنتصف للدلالة على. قل هذا حد الحال. حد الحال إذا أطلق الحال عند المحال مرادها المبين المؤسس، لأن الحال عند النحال نوعان في الأصل، مؤسسة وتسمى مبينة ومؤكدة. ما ضابط المؤسسة المبينة؟ ما ضابط المؤسسة المبينة؟ هل يعرف هذا المعنى بدون ذكرها؟ لا، ما لا يستفاد معناها بدون ذكرها، ما لا يستفاد معناها بدون ذكر. هذا حد الحالة المبينة أو المؤسسة. والحالة المؤكدة نعم دون ذكر. قلنا كم نوع؟ كم؟ ثلاثة. الأول هي مؤكدة نعم، و لا أحد يتكلم، سؤال معين لمعين، وكان سؤال معين غير معين صح الجواب، مؤكدة لعامل نعم لصاحبها لمضمون الجواب. قلنا المؤكدة لعاملها على مرتبتين باعتبار الصفات، مؤكدة لعاملها على مرتبتين نعم نعم. أيهما أكثر، المخالفة أم الموافقة؟ نعم المخالفة، مخالفة العامل في اللفظ والمعنى أكثر. مثل ماذا؟ مخالفة، موافقة. وأرسلناك للناس رسولا، رسولا هذا حال عامل، وأرسلناك موافقا في اللفظ والمعنى. والمخالفة جاء محمد الراكب، هل معنى المجيء هو الركوب؟ خالفت في اللفظ ووافقت المعنى. ولا وافقت المعنى؟ نعم. ثم وليتم مسبرين ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مفسدين هذا حال، والعامل تعثى، والعثي هو، والعثو هو الإحسان والإحسان. الثاني، النوع الثاني من الحال المؤكدة، من الأولى مؤكدة لعامل ثاني. لا لمضمون الجملة، مثل زيد أبوك رحيما، زيد أبوك رحيما. رحيما هذه حال مؤكدة لمضمون الجملة، لأن الحكم على زيد بأنه أب متضمن أنه رحيم، لا ينفك الأب في الأصل عن الرحم. إذا قلت زيد أبوك عطوفا رحيما شفيقا، هذا ما زدت شيئا جديدا على مضمون الجملة، وإنما هو تأكيد لما دلت عليه الجملة ضمنا. وهذه قلنا يشترط فيها ثلاثة شروط. الأول تكون الجملة المؤكدة اسمية لا فعلية. ثاني معرفة دان مبتدأ الخبر معرفة دان لا جامدان ولا أحدهما جامد. الثالث هو هذا جامدان. معرفتان جامدان نعم صح أحسنت. ثلاث اسمية أن يكون جزءها معرفتين أن يكون جزءها جامدين، لأنه لو كانت الجملة فعل أو ما فيه معنى فعل لما احتجنا إلى التقدير. هذه المؤكدة. وقلنا أيضا تنقسم إلى منتقلة ولازمة. المنتقلة هي المنتقلة ليست وصفا لازمة، ألا يكون المتصف أو الوصف ملازما للمتصف بها، مثل جاء زيد راكب. راكب هذا وصف منتقل. لماذا؟ لأنه ينفك عنه، يكون راكبا ويكون ماشيا، وهذا هو الأصل في الحال وهو الأكل. لذلك قيل اشتقت من التحول وهو التنقل. وقد تكون لازمة. ما معنى لازمة؟ يعني تلزم حالة أو يلزم الوصف موصوفها أو صاحبها. خلق الإنسان ضعيفا لا ينفك فرض من الأفراد عن وصف الضعف. وهذا قلنا يأتي في ثلاث مواضع نتركها. والقسمة الثالثة قلنا الأول تنقسم الحال إلى مؤكدة ومؤسسة، وتنقسم إلى منتقلة ولازمة، وثالثة تنقسم إلى لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته مشتقة من الأفعال. مشتقة وجامدة. مشتقة وجامدة. مشتقة لماذا؟ لأنها وصف في المعنى، وحق الوصف الاشتقاق. حق الوصف الاشتقاق. وقد تأتي جامدة لا تدل على صاحب في مواضع أهمها سردا واحد فقط. أعاقبكم اليوم إنه. الذي يعرف تدل على سعر مثل بعه مدة بدرهم. بعه مدة بدرهم. مدة هذا حال وهو جامد غير مشتق، لكنه مؤول به المشتق. والتأويل هنا يؤخذ من الحال وصفتها مدة بدرهم. بدرهم يقول هذا جار ومجرور متعلق محذوف صفة للمدة. منهما يؤخذ الاشتقاق يعني مسعرا أو مسعر. هذا الأول. الثاني تدل على فعل مثل يدا بيد. فعله يدا بيد يعني مناجدة أو مقابضة. يدا هذه نقول حال وهي جامدة في تحويل المشتق. بيد جار ومجرور متعلق محذوف صفة. صفة يدا. ثالث تدل على تشبيه كأن أو جاء زيد أسد يعني مشبهة. فهو زيد أسد أي كأسد في القلب. الرابع الرابع أنا ذكرت أربعة ابن مالك ذكر ثلاثة. ويكثر الجمود في سهل وفي وفي تأول بلا تكلف تبعه مدة بك ذا يد بيد وكر زيد أسدا أي كأسد. ثلاثة أربع من المجمع عليها والأربعة الثانية أن تدل على أي مثاله الذي أمامك يعني أدخل الدار رجلا رجلا رجلا. الأول هذا حال وهو جامد. رجلا الثاني هذا مختلف. قيل الحال هما الاثنان اللفظان. قيل لا الحال هو الأول والثاني وصف على

محذوفا والقرينة لو قد تكون أيضا القرينة حاليا لمن يسافر تكون له مهديا أو راشدا، يعني يسافر راشدا أو يسافر مهديا. كذلك إذا أقبل المسافر قلت له مسرورا، يعني أقبلت مسرورا، فهذه قرينة حاليا، هذه قرينة حاليا. إذا قوله ومنه من ذا في الفناء قاعدا وبعته بدرهم وصاحبه، أشار إلى نوعين من أنواع العامل في الحال. الشطر الأول أشار به إلى العامل المعنى، وكونه مذكورا قد يكون أشار به إلى أنه لا يجوز حد من ذا في الفناء قاعدا. من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر، في الفناء متعلق قاعدا، من ذا قاعدا في الفناء. إذا في الفناء متعلق بقوله قاعدا لأنه اسم فاعل، قاعدا حال منصوبة، والعامل فيها ذا وهو اسم إشارة، وهو اسم إشارة تضمن معنى أشير، معنى الفعل دون حروفه، وذكره لهذا العامل دون حذفه قد يفهم منه أنه لا يجوز حذفه لأنه قابله بما يجب حذفه. شطران متقابلان، الشطر الأول ما يجب ذكره، الشطر الثاني ما يجب حذفه، وما عداهما ما يجوز حذفه.